بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى، ندخل في الدرس. قال: فإذا دخل المسجد استحب له أن يقدم رجله اليمنى. قوله استحب أخرج الحاكم والبيهقي من حديث أنس أنه قال: من السنة إذا دخل أحدكم المسجد فليدخل برجله اليمنى، وإذا خرج فليخرج برجله اليسرى. إلا أن هذا الحديث في سنده شداد بن سعيد أبو طلحة تفرد به وليس بالقوي، وليس بالقوي. وقول الصحابي من السنة معروف عند الجمهور أهل الحديث أن له حكم الرفع، له حكم الرفع، لكن الحديث بهذا لا يصح. وقد بوب البخاري في صحيحه باب التيمم في دخول المسجد وغيره، قال: وكان ابن عمر يدخل برجله اليمنى ويخرج برجله اليسرى. وأيضا هذا الأمر يعني كقاعدة مستمرة يذكرها أهل العلم أن أمور التشريف وأمور الخير تقدم فيها اليمنى من باب التشريف، وأما الأمور التي ليست تشريفية فيقدم فيها الرجل اليسرى، فيقدم فيها الرجل اليسرى. فهي كقاعدة مستمرة لا خلاف بين العلماء في هذا، أن اليمين للأمور المشرفة تشريفا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في تنعله وفي ترجله وفي شأنه كله، وأيضا دخول المسجد تشريفا أنك تقدم رجلك اليمنى، فلا حرج من هذا الفعل، فلا حرج من هذا الفعل لعموم الأدلة في هذا، يعني من باب القاعدة المستمرة تشريف اليمين على اليسار، تشريف اليمين على اليسار. واضح؟ نعم. فقوله إذا دخل المسجد استحب على القاعدة المستمرة في هذا. وأيضا الأثر الذي جاء عن ابن عمر ذكره البخاري معلقا، ذكره البخاري معلقا، وصنيع البخاري في صحيحه يدل على أنه يرى الاستحباب أيضا. قال: باب التيمم في دخوله المسجد. وأيضا أهل العلم يذكرون هذا، ومنهم من يستدل بأثر أنس يقول من السنة، وقد جاء بلفظ قال: إذا دخل أحدكم المسجد، يعني لم يذكر لفظ السنة، إلا أنه فيه ضعف، فيه ضعف. فالظاهر أنه يستحب، يستحب أن يدخل برجله اليمنى ويخرج برجله اليسرى. أما في دخوله الخلاء ما صح، ما صح، ولكن يقولون هم من باب التشريف، من باب التشريف، حتى لو لم تكن هناك آثار. نعم، ولكن من باب يعني ماذا، أن الخلاء ليس مكانا للتشريف، فلا بأس أن يدخل برجله اليسرى. قال: ويقول: بسم الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. هنا في هذه النسخة جمع بين الحديثين، جمع بين حديثين، والصواب أنه إلى قوله من الشيطان الرجيم حديث، ثم اللهم صل على محمد حديث آخر. أنت إيش عندك هذه النسخة اللي قلته الأخيرة؟ نعم، فأنت تعمل في بعض النسخ، في بعض النسخ الحديث إلى من الشيطان الرجيم، هنا حديث، ثم اللهم صل على محمد هذا حديث آخر. الظاهر في هذه النسخ التي بين أيدينا تدل على ماذا؟ على أنها ماذا؟ على أنها، على أنه حديث واحد، وهذا ليس بصواب، بل هو حديثان. الأول حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، الأول هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، أخرجه أبو داود وغيره، وسنده جيد، سنده جيد. أما الحديث الآخر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هذا الحديث جاء عن بعض الصحابة، جاء عن بعض الصحابة، أولا جاء عند أبي داود، طبعا أخرجه الإمام مسلم بدون ذكر الصلاة على النبي، الحديث أخرجه الإمام مسلم بدون ذكر الصلاة على النبي من حديث أبي حميد أو قال أبي أسيد، ولم يذكر فيه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء من طريق أخرى عند أبي داود وفيه ذكر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وطريق أبي داود من طريق عبد العزيز الدروردي وهو صدوق، خالف سليمان بن بلال وعمارة بن غزية. هؤلاء سليمان بن بلال وعمارة بن غزية لم يذكروا الصلاة على النبي، وأما الدروردي فقد ذكرها في هذا الحديث حديث أبي. فالظاهر أنها شاذة لا تصح، الظاهر أنها شاذة لا تصح من حديث أبي أسيد وأبي حميد. وجاء أيضا من حديث أبي هريرة واختلف فيه، وذكر ورواه الإمام النسائي في كتابه عمل اليوم والليلة ليس في سننه، وذكر اختلافا بين رواية أبي هريرة، هل رواية أبي هريرة مرفوعة أو موقوفة، ورجح النسائي وقفها على كعب بن الأحبار، أن أبا هريرة قال له كعب بن الأحبار احفظ مني حديثين، فذكر منه هذا وفرجح رواية كعب وقال هي أصح لأن من طريق ابن أبي ذئب، من طريق ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة، وخالف ذلك محمد بن عجلان فرواه عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري ابن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة، فذكر رواية الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. ومحمد بن عجلان صدوق تفرد به، وأيضا أكثر تلاميذ محمد بن عجلان لم يذكروها، وخالف في ذكر هذه الرواية أبو خالد الأحمر يقال له سليمان بن حيان صدوق رواه عن محمد بن عجلان بذكرها، فالظاهر أنها غير محفوظة، الظاهر أنها غير محفوظة. وأيضا ذكر الحديث شيخنا مقبل رحمة الله عليه في كتابه أحاديث معلة ظاهرها الصحة في صفحة 18 و400 طبعة الآثار، فأيضا شيخنا رحمة الله عليه يرى إعلال لفظة الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام عند الدخول إلى المسجد، عند الدخول إلى المسجد. والذي أيضا جاء من حديث فاطمة الكبرى، يقال فاطمة الكبرى لأن فاطمة الكبرى هي بنت النبي، وهناك فاطمة الصغرى هي بنت الحسين، وذكر في الحديث وفاطمة الصغرى وهي بنت الحسين لم تدرك فاطمة الكبرى، لم تدرك فاطمة الكبرى، ففيه انقطاع، ففيه أيضا انقطاع. وجاء أيضا يعني من آثار لكن لم يصح منها شيء. إذن ما هو الذي صح؟ الذي صح والذي جاء في صحيح مسلم أنك إذا دخلت المسجد تقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرجت تقول اللهم افتح لي أبواب فضلك فقط. أما الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام غير ثابتة وغير محفوظة في هذه الأحاديث التي ذكرناها لكم، الأحاديث التي ذكرناها لكم غير ثابتة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، إنما إذا دخلت تقول هذا الكلام اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرجت تقول ماذا؟ اللهم إني أسألك من فضلك، أو تقول بسم الله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، أيضا هذا ثابت. إذا دخلت المسجد يستحب لك أن تقول هذا. قال وعند خروجه يقدم رجله اليسرى، تقدم معنا التخريج بهذا يعني الذي ذكر من حديث أنس. طيب قال ويقول وافتح لي أبواب فضلك، يعني في الدخول يقول ماذا؟ اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج يقول اللهم إني أسألك من فضلك أو افتح لي أبواب فضلك، فكله ثابت. واضح الآن دعاء الدخول إلى المسجد

قال ويشتغل بذكر الله أو يسكت. وهذا باتفاق العلماء أن الداخل للمسجد الأولى له والأفضل أنه يشتغل بذكر الله، لا يشتغل بالكلام المباح ولا بكلام الدنيا. وأنا أعجب من بعض الناس اللي يضيع وقته، يكفي أن كلامه خارج المسجد الدنيا، ثم يدخل هنا ويأتي لك بأمور السياسة وأمور كذا وأمور كذا، ويلا سب للحكومة وسب للمدير وسب للرئيس وسب الكذا، حسنات ينفقها لهم، فالملائكة تعرض عنه. والله ما في فائدة، أنت جئت تريد استغفار، تريد أن الله عز وجل يغفر ذنبك، تأتي وتصب وتلعن وتفعل. والله يا أخوان بعضهم من الفجر صلاة فجر، يعني بدل ما يذكر الله عز وجل ويستغفر وتستغفر له الملائكة، سب طعن المدير الرئيس الحكومة الكذا الفعل يا أخي اشتغل بعيوب نفسك، فكلك عورات وللناس ألسنة، كلنا أصحاب عورات، كلنا أصحاب أخطاء. اشتغل بذكر الله وادعو الله عز وجل أن يصلح البلاد والعباد. والله هذا السب والشتم حسنات تنفقها لهؤلاء الذي أنت بادرت إلى المسجد وذكرت الله وحافظت على الصلاة حين ينادى بها وصليت الفجر في جماعة، ثم بعد ذلك تنفق حسناتك لهؤلاء. فالواجب عليك أن تشتغل بذكر الله، ما تشتغل بالقيل والقال. قال ولا يخوف في حديث الدنيا إلا في بعض الأحيان لا بأس، كما جاء من حديث جابر بن سمرة أنهم كانوا يتذاكرون أمور الجاهلية والنبي كان يبتسم، يعني لا بأس في بعض الأحيان، أما اشتغاله هذا لا يجوز، مكروه، المساجد ما بنيت لهذا. نعم. وأيضا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء في المسجد، ونهى عن إنشاد الضالة، ونهى عن رفع الصوت، كل هذه الأمور تخالف آداب المسجد. فالواجب أن الإنسان يتقي هذه الأمور وهيشات الأسواق وارتفاعها، فهذه أيضا يجب عليه أن يجتنبها ويحترم المساجد. قال فما دام كذلك فهو في صلاة، أي أنه يذكر الله عز وجل والملائكة تستغفر له. اختلف العلماء هل الملائكة تستغفر له وهو جالس أم في مكانه اللي صلى فيه أم في المسجد كامل، خلاف بين العلماء، منهم من قال في مكانه الذي صلى فيه، إذا ما زال جالسا فيه فهنا الملائكة تستغفر له وتقول اللهم اغفر له اللهم أرحمه. وبعضهم قال عام، أي المصلى الذي صلى فيه يعني المسجد، أي المسجد، فالظاهر أن الأمر واسع، يعني سواء جلس أو لم يجلس، لكن أهم شيء أنه يشتغل بذكر الله. قال ما لم يؤذي، لا يؤذي برفع الصوت، لا يؤذي بالسب والشتم، لا يؤذي بالكلام القبيح، فإذا آذى ذهبت الملائكة عنه ولا تستغفر له، فيمكث في المسجد وليس له أي فضل ولا ثواب في هذا. سب، إنكار، لعن، فعل، كل تذهب عليه الملائكة لا فائدة له من جلوسه في المسجد. قال ما لم يؤذي، ما لم شر، إذا آذى رحلت عنه الملائكة، أو يحدث الحدث سواء كان حدث أصغر أو أكبر، يعني ما لم يحدث أي الحدث خروج الريح أو كذا، فأيضا الملائكة تبعد عنه. إنما الفضل إذا كان جالسا متوضئا، إذا كان جالسا متوضئا يناله الأجر. سب، شتم، لعن، صرخ، ضارب، ابتعدت عنه الملائكة، ما تسبح له ولا تستغفر له، فيبقى في المسجد ما معه إلا المكوث، أما الدعاء فذهب فيه. فانظر على حرمان من يفعل هذا، حرمان من يضارب في المسجد، حرمان من يسب ويشتم ويلعن ويغتاب، حرمان أن يمكث في المسجد ولا أجر له، ما عنده دعاء لا بالمكوث ولا أيضا بغيرها. فنسأل الله العافية والسلامة. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.